إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام صاد ألف من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: أصبحت مستطيعة حاليا لأداء الحج والحمد لله من الناحية المادية المالية، غير أني ابتليت بمرض يمنعني من السفر الآن، والله أعلم متى أبرأ منه. تقول السائلة: هل أوكل من يحج عني هذا العام أم أنتظر الشفاء بإذن الله تعالى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى لم يفرض الحج إلا على المستطيع، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ابن عباس: ومن كفر أي باعتقاده أنه غير واجب. ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن رحمة الله تعالى بنا أن الحج لم يفرض إلا مرة واحدة في العمر كما ورد في السنة الشريفة. وصاحبة السؤال تملك نفقات الحج والحمد لله، غير أنها لا تستطيع بدنيا السفر لظروف مرضية عارضة، ولا تعلم هل يستمر هذا المرض أم تبرأ منه بإذن الله تعالى. عليها أن تراجع الأطباء للنظر في هل الشفاء ميؤوس منه أم لا. ومعلوم أن المرض إذا كان ميؤوسا منه من شفائه فإن صاحبه معذور وغير قادر على أداء الحج بنفسه، وله أن يستنيب غيره في هذه الحالة لأداء الحج نيابة عنه، كما في الحديث الشريف المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. أما في واقعة السؤال، إذا كان المرض يرجى زوانه فليس لصاحبة السؤال أن تستنيب غيرها ليحج عنها. فضيلة الدكتور، الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. فهي لو انتظرت حتى تبرأ من هذا المرض ربما جاء الأجل، فلو أنها وكلت من يحج عنها الآن فما الحكم؟ ويعني لا شك أنها إذا توفيت وقد جاءها الأجل ولم تحج في هذه الحالة قبل أن توزع التركة، يعني لابد من ترك يعني مبلغ، يترك الورثة مبلغا لكي يحج عنها من هو قد سبق له الحج عن نفسه. إنما هنا حين توكل يعني غيرها وهي عندها مرض يرجى زواله، فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يصح، لأنه حين استنابت يعني لم تكن متأكدة من زوال المرض، تنتظر حتى تبرأ من هذا المرض، وفي هذه الحالة تستشير الأطباء. فضيلة الدكتور، حتى فضلك الرأي الآخر عند الحنفية الذين أجازوا لها يعني أن تستنب في هذه الحالة، قالوا إذا برئت تحج عن نفسها أيضا، فنأخذ الأحوط تنتظر حتى إن شاء الله تبرأ من المرض وفي هذه الحالة تحج بنفسها مع استشارة الأطباء. نعم. المتخصصين أهل الذكر وهم الأطباء. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان فقط ولا يدخل المسجد إلا في رمضان، فبما تنصحونهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن عبادة الله تعالى والاستجابة لأمره يجب أن تكون في كل حال وفي كل وقت، وعلى ذلك فيخطئ من يظن أن العبادة في رمضان فقط، أو أن رمضان له خاصية خاصة ينفرد بها. فقد روي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فرمضان ما جاء إلا ليذكر الناس بما يجب أن يكون عليه في جميع الأحوال، لأن رمضان ما كان رمضان إلا بسبب إنزال القرآن فيه. يقول عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحتى ليلة القدر ما صارت ليلة القدر إلا بإنزال القرآن فيها. والقرآن الذي من أجله صار رمضان رمضان بما فيه من الخير والبركة، وصارت ليلة القدر ليلة القدر بما فيها من الخير والبركة، قائم فينا محفوظ بحفظ الله لنا، ليظل يعمل القرآن فينا استقامة وخلقا واستجابة وطاعة وتآلفا ورحمة وبرا. وأخيرا، فإننا ننصح الذين يتصورون أن رمضان له خاصة ينفرد بها فيستقيم أمرهم في رمضان ثم يتركون الاستقامة إذا مضى رمضان، ننصحهم بتقوى الله عز وجل، وأن يستمروا على طاعته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى يكونوا حقا قد استفادوا من رمضان بتدريبهم على أعمال البر فيه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.